يقول هل يجوز الصلاة خلف إمام مبتدع صوفي؟ إذا كانت البدعة مكفرة أو بدعة مغلظة لا يجوز، أو كان داعية إلى هذه البدع. أما إذا كانت غير ذلك فإن إن تيسر أن يصلي مع غيره فلا حرج وهو أكمل، وإن لم يتيسر لا يدع الصلاة، يصلي معه حتى يجد إماما غيره. أما إذا كانت البدعة كبيرة أو بدعة مكفرة أو من البدع المغلظة سواء القولية أو الفعلية فلا يجوز، والله أعلم.